الباب الثاني المجاز. وفي أكثر الكتب إذا حتى في علم البيان يقولون المجاز اللغوي، لأن المجاز العقلي المذكور هنا يجعلونه في علم المعاني استطرادا تبعا للقزويني، وإلا هذا المكان هو الأليق به، كما هذا أمر متفق عليه أن هذا المكان هو الأليق به، أن هذا المكان هو الأليق به. الباب الثاني المجاز. المجاز نوعان: مجاز لغوي يتعلق بالألفاظ، ومجاز عقلي يتعلق بالإسناد، وسأجعل الحديث عنهما في فصلين وتنبيه. نأخذ اليوم فصلا، لا أتوقع أن نأخذ أكثر من فصل، ونأخذ غدا الفصل الثاني إن شاء الله والتنبيه والكناية. المجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. لابد أن تركز في هذا جدا. عندنا لفظ، لكل لفظ في اللغة معنى، لكل لفظ عربي في اللغة العربية معنى. فالمسجد لفظ تعرفون معناه، الكتاب، الدفتر، القلم، وهكذا. فإذا استعمل اللفظ في غير معناه الذي وضع له، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مع وجود علاقة بين المعنى الأصلي لللفظ والمعنى الذي استعمل له، مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، فهذا هو المجاز. لو قلت جلس البحر على الكرسي في المسجد النبوي فسجل الطلاب المسائل الشوارد والفرائد، البحر لفظ مستعمل هنا في غير ما وضع له، وكلكم يعرف لما وضع، لأي شيء وضع البحر، وضع للماء الكثير وقد يدخل فيه النهر في اصطلاح يعني عند القدماء، أوسع من اصطلاح الآن نحن قد نقيده بالمالح الآن، يعني بالملح. فهذا الآن استعمل في غير ما وضع له. هل من علاقة بين الرجل وبين البحر؟ نعم، قالوا الغزارة، الكثرة، كثرة ما يعطي، فالبحر له أمواج كثيرة، وهذا عنده تكلم البحر فغرق المبتدعة في أمواجه، فغرق المبتدعة في أمواجه يعني في حجته التي تشبه الأمواج. هذا كله مجاز لا شك. فهنا البحر استخدم في غير ما وضع له لعلاقة. ما هي العلاقة؟ المشابهة، هنا في هذا المثال، وسيأتينا لا تستعجلوا عليه. هل هناك شيء يمنع من حمل الكلام على معناه الأصلي؟ نعم، البحر لا يجلس على الكرسي ولا يعطي المسائل المفيدة العلمية، هذا واضح. هنا قال كاستعمال لفظ البحر والأسد، أسد هنا ليست أسد، أسد جمع أسد، في غير معانيها الأصلية، في قول المتنبي فلم أرى قبلي من مشى البحر نحوه. هو يصف هذا الممدوح وأنه توجه إلى المتنبي فيقول لم أرى قبلي من مشى البحر نحوه، يعني أن هذا الذي مشى بحر والبحر لا يمشي. ولا رجلا قامت تعانقه الأسد، يقصد الأسود الذين يعانقونه يعني الشجعان. فإسناد المشي للبحر والمعانقة للأسد قرينة يمتنع معها حمل اللفظتين على معانيها الأصلية، وإنما صح هذا الاستعمال المجازي المخالف لأصل الوضع لوجود علاقة المشابهة بين الحيوان المفترس، لا هنا سقط، لوجود علاقة المشابهة بين البحر والرجل الكريم، بين البحر والرجل الكريم، وبين الحيوان المفترس والرجل الشجاع. لأن عندنا هنا عندنا مجازان هنا، المجاز الأول البحر والمجاز الثاني الأسد. بين البحر والرجل، بين البحر والرجل الكريم، ثم تكمل الكلام وبين الحيوان المفترس والرجل الشجاع. شيخنا الآن صح الأسد تعانق الرجال. نعم. الآن صارت الأسد تعانق بني آدم. نعم. على الحقيقة. نعم. أيوة هذه القرينة في ذلك الوقت. وفي هذا الوقت إلا أن يأتي شيء يدل أنه يريد الحقيقة. كما قال الشيخ عرض الطاوي في مقالة له لطيفة جدا عنوانها حمار يقود سيارة أو يسوق سيارة، قال قد رأيت في السيرك، تعرفون السيرك المكان الذي يربون فيه الحيوانات ويعرضونها للناس بعد أن يستأنسوها، قال رأيت أسدا يحمل كرة وقردا يفعل كذا، لكن لأول مرة في حياتي أرى حمارا يسوق سيارة. وكتب مقالة لطيفة جدا، راجعوها كلها مجازات. لا في كتاب آخر اسمه مقالات في كلمات. طيب ثم إن المجاز اللغوي، أنا عرفت المجاز اللغوي لفظ، لفظ هذه يحتمل أن يكون مفردا أو يكون مركبا، لكن لا بأس نحن الآن سنأخذ المفرد. لفظ استعمل في غير وضعه الأصلي، لكن له شرطان: وجود علاقة بين المعنى الجديد والمعنى القديم، والشرط الثاني وجود شيء يمنع من حمل الكلام على الحقيقة، فحمل الكلام على الحقيقة هو الأصل، لكن إن وجد ما يمنع من إرادة المعنى الحقيقي حملناه على المجاز. قال ثم إن المجاز اللغوي ينقسم بالنظر إلى نوع العلاقة إلى قسمين. بالنظر إلى نوع العلاقة قلنا لابد من وجود علاقة، نعم، العلاقة إما أن تكون المشابهة وإما أن تكون غير المشابهة. غير المشابهة كلمة عامة تشمل صورا كثيرة، وأما المشابهة شيء واحد. مثال المشابهة قال الاستعارة، وهي مجاز لغوي علاقته المشابهة. من يستطيع أن يعرف الاستعارة تعريفا أطول في هذه الصفحة؟ ينظر في هذه الصفحة ويستخرج لنا تعريفا للاستعارة أطول. التعريف المختصر: مجاز لغوي علاقته المشابهة. نحن أخذنا المجاز اللغوي، إذن نقول لفظ مستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. فهذا تعريف مجمل مختصر، وهذا تعريف مطول. كالبيت السابق، البيت السابق: ما العلاقة بين البحر والرجل الكريم؟ المشابهة. ما العلاقة بين الأسد والشجعان؟ المشابهة. إذن هذا كله من باب الاستعارة، يتضح هذا أكثر بقسيمه عندما يأتي. قال ولها تقسيمات كثيرة. مر معنا كلمة ولها تقسيمات كثيرة قبل، أو له تقسيمات كثيرة، أين؟ في التشبيه قريبا، لأن الاستعارة فرع التشبيه، كل تشبيه حذف أحد ركنيه الأساسيين اللذين لا يحذفان وهم المشبه أو المشبه به يتحول إلى استعارة. كل تشبيه حذف أحد ركنيه الأساسيين يتحول إلى استعارة. الآن لاحظ: من مشى البحر، لو قال مشى رجل كريم كالبحر ووزع الدراهم والدنانير، هذا تشبيه، احذف أحدهما. إذا حذفت قد تحذف المشبه وقد تحذف المشبه به كما سيأتي، لكن الآن سيحذف الرجل الكريم ويبقي البحر، يقول مشى البحر، إذن تحول من كونه تشبيها إلى كونه استعارة، أو إلى كونه مجازا لغويا علاقته المشابهة، فيكون استعارة. ولها تقسيمات كثيرة، منها تقسيمها بالنظر إلى ذكر اللفظ المستعار. ركزوا الكلام هنا دقيق. اللفظ الذي استعرته، أنت كنت تريد أن تظهر شجاعة هذا القائد، فماذا صنعت؟ بحثت في اللغة ما هو الشيء الذي، ما هو اللفظ الذي وضع أصلا لكائن شجاع؟ قال كلمة أسد، فأخذت كلمة أسد وأردت أن تستعيرها للرجل الشجاع، ولك في استعارتها طريقتان، إما أن تذكر الأسد فتقول قادنا أسد، فهذه استعارة تصريحية، وإما أن تحذف الأسد وتبقي الرجل الشجاع. وهنا كيف سنعرف أنه شجاع، أنه كالأسد؟ نأتي بشيء من صفات الأسد ولوازمه التي لا يتصف بها الرجل الشجاع، فأقول قاد المسلمين رجل زئيره يخيف الأعداء، مخالبه تقطع الأجساد. إذن هو رجل له صفات الأسد، فهذه استعارة مكنية لأنني لم أصرح بالمستعار، بدلا من أن أستعير الأسد أخذت لوازمه وجعلتها في الكلام. نفس هذا المثال، قلنا تكلم البحر، هذه استعارة تصريحية أو مكنية؟ تصريحية. لو قلت تكلم الشيخ فغرق المبتدعة، يعني أنه بحر. ولذلك المكنية أجمل وأعذب من التصريحية بكثير، لكنها تحتاج إلى تنبه، فقد لا تصلح في كل مقام، لكنها إذا جاءت في مكانها، كما جاءت في قول أبي ذؤيب الهذلي، هو شاعر فقد 5 من أبنائه في سنة واحدة، ماتوا جميعا في شيء أصاب مصر، مجاعة أو شيء، فكتب قصيدة أو قال قصيدة مشهورة: أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. وقال فيها: وإذا المنية، لاحظ هو نظر إلى المنية، المنية الموت، بحث عن شيء يدل على شدة الفتك، فوجد السبع، الحيوان المفترس، والحيوان المفترس له أظفار، أتى بالسبع وحذف السبع وقال: وإذا المنية أنشبت أظفارها، ألفيت كل تميمة لا تنفع. والبيت لمن يحس بالشعر مؤلم جدا، أنشبت أظفارها، فيها قوة شديدة. ولو قال أنت كالسبع، الموت كالسبع، كان أضعف بكثير، لكن قال: وإذا المنية أنشبت أظفارها، ألفيت كل تميمة لا تنفع. طيب، استعارة تصريحية يصرح فيها باللفظ المستعار، كقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. كلما قلنا استعارة، فالاستعارة تحت أي علم، تحت أي مجاز؟ يعني من اعترف بالاستعارة يلزمه أن يقر بالمجاز، الاستعارة من المجاز. فهنا الاستعارة التصريحية يصرح فيها باللفظ المستعار، كقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط ما معناه في اللغة؟ الطريق، بالإجماع، كما ذكر الطبري في سورة الفاتحة، قال بالإجماع، ثم قال: ثم استعير، هذا كلام الإمام الطبري، ثم استعير للدين. إذن هو ليس موضوعا في أصل اللغة للدين، ولكنه استعير للدين، فقد استعير الصراط للدين، وصرح باللفظ المستعار هو الصراط. تجعل السؤال في نهاية هذا، الله يجزيك الخير. طيب، الثاني استعارة مكنية، هذا التقسيم بناء على ماذا؟ على ذكر اللفظ المستعار. أما تقسيم المجاز اللغوي إلى استعارة وغيرها مبني على ماذا؟ على نوع العلاقة. طيب، استعارة مكنية لا يصرح فيها باللفظ المستعار، بل يكتفى بذكر شيء من لوازمه ليدل عليه، ومنه قول الشاعر: وإذا المنية أنشبت أظفارها، ألفيت كل تميمة لا تنفع. طبعا هو قالها بحزن، لأنها قصيدة رثائية فتحتاج إلى إلقاء حزين، لكن هكذا جاء، يعني تحسرا قال هذا البيت وغيره، أبيات محزنة جدا. فقد استعير السبع للمنية، ولم يصرح بالسبع، بل اكتفي بشيء من لوازمه وهو إنشاب الأظفار. انتهينا من الاستعارة. قبل أن نكمل المجال المرسل، أترك مجالا للسؤال، لأن الموضوع فيه دقة بعض الشيء. نعم شيخ سؤالك. نعم ما فمن يقول يقول الشيخ هل يوجد فرق بين التشبيه المؤكد وبين الاستعارة التصريحية؟ نعم ما هو؟ في التشبيه لا بد من ذكر المشبه والمشبه به، وأما في الاستعارة التصريحية والمكنية كلاهما لا بد من حذف أحدهما. في التصريحية يحذف المشبه به المشبه، وهناك يحذف المشبه به، فوجد الركنان. إذا هذا التشبيه. نعم نعم. هل ذكر المشبه؟ هل ذكر المشبه به؟ إذن تشبيه. طيب إذا ذكر المشبه والمشبه به، إذا ذكر الاثنان فهو تشبيه، إذا حذف أحدهما انتقلنا إلى الاستعارة. اتضحت؟ تشبيه، طالما أنه ذكر مشبه والمشبه به انتهى الأمر، هو تشبيه. مع خلاف موجود مشهور أفرد بالتعريف في التشبيه البليغ، هل هو استعارة أم هل هو مجاز أو حقيقة، فيها خلاف وطبع فيها كتاب. نعم يحذف فيها المشبه. نعم المشبه. نعم والاستعارة ما تشبه به. نعم هذا مضطرد على مذهب هو الذي قررته في هذا الكتاب، وإلا فهذه المسألة من المسائل الخلافية الطويلة عند البلاغين، فيها ستة أقوال تقريبا، وفيها خلاف شديد ونزاع، ولكن هذه طريقة القزويني، أو هي التي تفهم من خلاصة كلام القزويني، وإن القزويني أيضا يقول يعني له تفصيل فيه يعني إغراق في التفصيل، فهذا اتركه إن شاء الله لمرحلة أعلى. طيب ننتقل إلى المجاز المرسل، وهو مجاز لغوي علاقته غير المشابهة، وهذا تلاحظ أنه يشبه تعريف الاستعارة، الفرق كلمة غير، وعلاقاته كثيرة، منها الجزئية، يعني تعبر بالجزء وتريد الكل. طيب التسبيح، ما هو التسبيح؟ التنزيه. وإذا قلت لك سبح أي قل سبحان الله نزه الله، لكنها عبر بها عن الصلاة في نحو قوله تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهذا يعني بعض هذه يعني قاعدة عامة، كان الوقت في شيء من الضيق، قاعدة عامة لا يجوز لك ولا لي أن نذكر حديثا إلا بعد أن نعرف صحته، ولا أن نتكلم في آية قبل أن نعرف تفسيرها. نحن جميعا بلا استثناء في هذا المسجد وغيره وغيره لسنا عربا، لسنا عربا فصحاء نفهم القرآن هكذا، نحتاج إلى التأكد والرجوع. لأني رأيت منشورا ينتشر بين الناس يقول لك من أعظم ما يعين على الصبر إيش؟ التسبيح والتحميد، ويستشهد هو يعين لا شك، لكن الآية تتكلم عن ماذا؟ عن الصلاة. يرجع إلى أقوال السلف ويرجع إلى تفسير الطبري. طيب أنا أتكلم عن الصلاة، لا تتكلم عن مطلق التسبيح، لا تتكلم عن أذكار الصباح والمساء، فلا بد أن تفهم ماذا قال العلماء، وهل هناك إجماع لا يجوز مخالفته ما ما ما. هذا مجرب، كلما راجعت اكتشفت أنك لم تكن تعرف معنى الآية. وأقول شيئا آخر، من الخطأ أن تظن أنك تحتاج إلى التفسير عندما يشكو عليك معنى آية فقط، أنت تحتاج إلى التفسير وأنا نحتاج إلى التفسير ابتداء، لأنك الآن لا تعرف معنى أي آية، ما فهمتها ما قرأتها معناها، تقرأ يتضح لك أن شيئا كان مفهوما عندك وشيئا كان خفيا ويتعدل فهمك للآية، لا بد منه، لا بد من هذا. أما إن واحد يقول خواطر وأذكر، وإن أطلت قليلا للمشكلة في الوقت، أني كلمت الشيخ علامة البلاغة الشيخ محمد أبو موسى بعد أن أجرى عملية في عينه، وهذا رجل وصل 80 من عمره، وعمره في العلم لا في شيء آخر أصلا، وما زرته وقد درست عنده في مكة إلا وجدت أوراقه وكتبه ويكتب ويؤلف إلى الآن، فأجرى عملية في عينه، فصار اتصلت به في مصر يعني سألته عن أخباره، فقال الحمد لله لكني عاجز عن الكتابة لضعف البصر، واكتفيت بوردي من القرآن. فقلت له يا شيخ فرصة، اجلس جنب بجوارك أحد التلاميذ ويكتب خواطرك في الآيات، يكتب خواطرك وأنت عالم ممتلئ في البلاغة القرآنية. فقال أنا لا أسمح لنفسي أن أكتب في معنى بيت من الشعر عفو الخاطر، في بيت من الشعر الجاهلي عفو الخاطر لا أسمح لنفسي، فكيف بالحديث وكيف بالقرآن أتكلم هكذا خواطر؟ قال هذا لا يصلح، وأعطاني درسا في هذا حفظه الله. نرجع، قال نحو قوله تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح، هذا الآن لفظ استعمل في غير ما وضع له، والقرينة أقوال الصحابة التي دلت على هذا، وقبل طلوع الشمس وقبل الغروب وما بعدها من آيات، وجمع الآيات المختلفة تجدها أنها تربط التسبيح والتحميد ليس بطلوع الشمس والغروب فقط، وإنما تربطها بأوقات معينة هي أوقات الصلوات الخمس إلى غير ذلك من قرائن، وهو موضوع يستحق وحده أن يكتب فيه بحث طويل. الكلمات التي استخدمت بدلا من الصلاة في القرآن للتعبير عن الصلاة لأن فيها حكما وأسرارا. قال فقد أطلق التسبيح وهو جزء، وهذا ينصر مذهب الحنابلة أن التسبيح عندهم واجب وعند البقية الأئمة الثلاثة سنة، والتعبير بالجزء عن الكل لا يكون إلا إذا كان هذا الجزء مهما جدا لا يقوم الكل إلا به، ولذلك تقول أعتق رقبة ولا تقول أعتق يدا أو رجلا، لأن العبد يمكن أن يعيش بدون يد أو رجل، أما العبيد أما الرقبة فلا أحد يعيش بدونها، لا العبيد ولا الأحرار، فالرقبة أساسية والتسبيح أساسي. قال وهذا يشعر بأهمية التسبيح في الصلاة عموما وفي موقف الصبر على ما يقوله الكفار خصوصا، يعني إذا سمعت ما يسوءك من أقوال الملحدين والكفرة والمارقين فمما يصبرك أن تصلي الصلوات المفروضة وتسبح الله فيها وتحمده، تنزهه عن النقص وتصفه بصفات الكمال وتحمده. قال العلاقة الثانية، إن عرفتم ما العلاقة بين التسبيح والصلاة الجزئية، عبر بالجزء وهو التسبيح وأراد الصلاة، هناك علاقة عكسية الكلية نحو قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، الحديث طبعا قال حمدني عبدي أثنى علي عبدي إلى آخره، وهذا يشعرك وأنت تقرأ الفاتحة أنك الآن تؤدي الصلاة، هذا رفع كبير لقدر الفاتحة، مع أنها رفعت رفعا آخر في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، جعلت السبع المثاني في كفة والقرآن العظيم في كفة، هذا على قول، والقول الثاني أن القرآن العظيم هو الفاتحة وهي أم القرآن، فلا بد أن تعطي الشيء قيمته، قيمة الصلاة يعني قيمة الفاتحة من قيمتها، طبعا ذكرت لها فضائل كثيرة، من قيمتها أنها عبر بالصلاة كلها والمقصود الفاتحة، ولذلك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يعني أوصيكم نفسي بعدم الزهد في الفاتحة، هناك زهد يحصل أحيانا للقلب في الفاتحة، فاتحة الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا هذه الفاتحة هي الصلاة، جعلها الصلاة وفيها مناجاة أمر عظيم جدا لا نستطيع أن نتصوره، عندما تقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الفاتحة تتعجب. قال وهو يدل على عظم شأن الفاتحة وأهميتها في الصلاة. الثالث، علاقة ثالثة، اعتبار ما كان، يعني التعبير بالشيء باسمه القديم السابق، اليتيم إذا بلغ زال عنه وصف اليتم، واليتيم هو من فقد أباه، قال الله وطبعا اليتيم وهو يتيم صغير لا يعطى المال، ماله، لا يعطى ماله حقه من الميراث. لماذا؟ لأنه سيضيعه بعد أن يبلغ يعطى بشروطه وضوابطه. قال وآتوا اليتامى أموالهم، لا يمكن أن يقصد باليتامى وهم في حالة اليتم للنصوص الأخرى وما فيها. قال فقد عبر باليتم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. قال فقد عبر باليتم الذي كانوا عليه، هذه العلاقة، وأريدت حالتهم الحاضرة وهي البلوغ، إذ هي التي يعطون فيها الأموال. طيب لماذا يترك اللفظ الأصلي؟ لماذا لا يقول وآتوا البالغين أموالهم؟ قال والتعبير يعني باليتامى يرقق القلوب عليهم بالتذكير بما كانوا عليه من ضعف في صغرهم. يعني هذه فائدة المجاز، في كل واحدة ذكرت لكم فائدة المجاز، فائدة التعبير بالتسبيح عن الصلاة، الإشعار بأهمية التسبيح والتحميد، والتعبير بالصلاة عن الفاتحة، الإشعار بقيمة الفاتحة، وهنا ترقيق القلوب بالتذكير بالحالة التي كانوا عليها. الرابع والأخير اعتبار ما سيكون، نحو قوله تعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. ما هي المغانم؟ ما يغنمه الجيش بعد المعركة، هذه مغانم بعد المعركة وليست قبل المعركة. ولكنه هنا قال سيقول المخلفون إذا انطلقتم، ينطلق الإنسان إلى أرض المعركة أو إلى الغنيمة؟ إلى أرض المعركة. ثم إن انتصر أو حصل شيئا من الكفار حصل على الغنائم. قال فقد عبر عن خيبر التي سينطلقون إليها بالمغانم التي سيحصلونها من القتال فيها. إذن ما إلى ماذا سيصير الأمر؟ إلى المغانم. قال وهذا يشعر أنهم منصورون في الغزوة، يعني لا محالة. ولأن المجاز أصعب نأخذ التمرينات فيما بقي من وقت ونجعل الأسئلة في وقت آخر. ميز الاستعارة من المجاز المرسل فيما يأتي. بدأ البحر يفسر القرآن فتوقفت السواقي عن الكلام. عندنا مجازان، هل هما من المجاز المرسل أم من الاستعارة؟ من الاستعارة، نعم. لماذا؟ أين هي؟ البحر استعارة، لأن العلاقة بين البحر والرجل العالم مشابهة، نعم. والثاني طبعا كلمة السواقي، السواقي هذا مجاز آخر. طيب فشككت بالرمح الأصم ثيابه، المقصود جسده تسهيلا للأمر. ليس الكريم على القناة عندما يضرب الرمح، عنتر بن شداد يرمي الرمح في شخص، هل يشك ثيابه أم جسده؟ جسده. قال فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرمي. الله إنه شاعر، لأنه هنا يقول، هو يريد أن يقول إنه لم يقتل شخصا عاديا، لكن يقول ليس الكريم، يعني هذا كريم، لكن حتى الكريم لا، ليس محرما على الرمح الذي يصيبه. طبعا هذه في المعلقة. فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القلب حرب. أين المجاز؟ ثيابه مرسل، لأن الثياب علاقة المجاورة، الثوب يجاور الجسد. الثالث أعلمه لماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي. هل علمه نظم القوافي أو شيء أعم من ذلك؟ علمه الشعر، القافية لا تعلم وحدها. فلما قال قافية، هل هو قال قافية أو شعرا؟ قال شعرا. إذن هذا مجاز مرسل، نعم جزئية. طيب التمرين الذي بعده بين علاقة كل مجاز مرسل، ثم اختر الغرض المناسب له. وضعت لكم أغراضا في آخر الصفحة، وقبلها نحاول أن نحدد. سرق اللص المنزل، نعم ما هي العلاقة؟ كيف الكلية؟ عبر بالكل وهو المنزل. لا يمكن أن يأخذ المنزل كله إلا في الرسوم المتحركة. يصنعون شيء مثل هذا، يجي واحد كذا يشيل البيت يعني. هو لكن هذا يدل على ماذا؟ ما فائدته؟ أنه لم يكد يبقي شيئا، كأنه أخذ المنزل كله. ولذلك نقول عموم وقوع الفعل على جميع أجزاء المفعول. لكن لو قال سرق شيء من المنزل أخف، لكن سرق المنزل كأنه لم يبق فيه شيء. أمطرت السماء عشبا، أين المجاز؟ أين المجاز الذي يعرف يرفع يده؟ أين المجاز؟ نعم يا شيخ، عشبا. عشبا لماذا؟ لاحظوا أنها أشياء مستحيلة أو ممتنعة في العادة، وإلى الأصل حمل الكلام عن الحقيقة، لكن السماء لا تمطر عشبا. إذن ما العلاقة بين العشب والماء يا شيخ؟ ما العلاقة بين العشب والماء؟ أنا أسأل الشيخ. ها؟ سببية، يعني العشب سببه الماء، فعبر نقول عبر بالمسبب وأراد السبب، فالعلاقة المسببية. لأنه أي ما السبب؟ الماء، صح؟ الماء سبب، والعشب مسبب عن السبب. هو ذكر المسبب وأراد السبب، فالمذكور هو الذي يحدد العلاقة. نقول العلاقة المسببية، تستطيع كتابتها. يقال لمتكبر يا جيفة، هذا واضح أنه باعتبار ما سيكون. يقال للوصي أعطي اليتيم ماله حتى يتزوج، حتى يتزوج قرينة أنه الآن وصل إلى سن كبيرة، وهذا باعتبار ما كان. يقال لمن يدرس الطب يعني ما زال في الدراسة يا دكتور، باعتبار ما سيكون. تستطيعون ممكن يكون فيها التفاؤل، ونعم التفاؤل. والباقي نحن خلاص يكفينا الوقت هذا، ممكن تعرفوا الباقي إجابتها واضحة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.